بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد. ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف. هل نظرت في كتاب الأثر؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان، طيب، كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، ويدل على أنه يكمل له لأجل نيته، وإن كان لم يعمل عادته في المرض والسفر. فهذا يقتضي أن من ترك الجماعة لمرض أو سفر وكان يتعاهدها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها وكان يعتادها كتب له أجر الجماعة، وإن لم يكن يعتادها لم يكتب له. وإن كان في الحالين إنما له نفس الفعل صلاة منفرد. وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا. وعلى هذا القول، فإذا صلى الرجل وحده وأمكنه أن يصلي بعد ذلك في جماعة فعل ذلك، وإن لم يمكنه فعل الجماعة، استغفر الله تعالى، كمن فاتته الجمعة وصلى ظهرا. وإذا قصد الرجل الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في جماعة، كما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة. لكن هل يكون مدركا للجماعة أو يكون بمنزلة من صلى وحده؟ فيه قولان العلماء في مذهب الشافعي وأحمد، أحدهما أنه يكون كمن صلى جماعة كقول أبي حنيفة، والثاني أنه يكون كمن صلى منفردا كقول مالك. طيب، يعني الثاني يعني حفر فيه استطراد، وفيه فائدة. قال: إذا قصد الرجل الجماعة فوجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في جماعة. يعني لو أن الإنسان جاء من بيته يريد الجماعة، الميكروفون مثلا معطل، وصل المسجد وجدهم قد صلوا الجماعة، وهو يظن أنهم ما قد صلوا، مستعد وراغب وحريص، وهو من أهل الجماعة الحريصين عليها، دخل المسجد إلا هم قد سلم. فيقول هنا: له أجر من صلى في جماعة، مع أنه سيصلي وحده، فيقول له أجر من صلى جماعة. لكن هذا في حق المعذور، هذا في حق من كان له عذر. وفي الكلام الأول قال: الإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد. ومعلوم أن التطوع في الصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف. هذا كلام شيخ الإسلام الذي جرنا إليه الكلام الذي ذكره الإمام النووي، وأورد الحديث حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وإن صلاة الراقد أو النائم على النصف من صلاة القاعد. شيخ الإسلام يقول ليس لأحد أن يتطوع مضطجعا وله أن يتطوع قائدا النافلة. وقال إن التطوع مضطجعا حكم عليه هنا لأنه بدعة، ثم قال لم يفعلها أحد من السلف. يعني الأمر واحد، يعني الكل، هذا في حق المتطوع المتنفل المختار. أما المريض الذي ما يستطيع، قد يكون أحيانا حتى على بطنه لمرض العلة، فيه بواسير، فيه شيء، قد يكون على الجنب الأيمن، على الجنب الأيسر، على ظهره. فالكلام على التطوع قال صلاة النائم، فالمقصود به، قال النووي ثم مر بنا الدرس الماضي، المقصود به الراقد، يعني الذي يكون على جنبه، لأنه سيصلي طالما أنه مختار، سيصلي إلى القبلة، إما على شقه الأيمن أو على شقه الأيسر، إما هكذا على الشق الأيمن رأسه هنا، أو هكذا على الشق الأيسر ورأسه هنا، والأفضل أن يكون على الشق الأيمن. أما في حال الاضطجاع، أين هو من قبل؟ في حال استلقى على قفاه، لا، شيخ الإسلام يرى أنه يعني بدعة لم يفعله أحد من السلف. قد مر بنا أن الشافعية ذكروه وجها ثم مر بنا ونقله هنا، يقول إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد. كيف جمهور السلف لم يفعل أحد من السلف؟ يعني بعدهم، يعني الوجه الذي في مذهب الشافعي وأحمد بعدهم، بعد السلف، السلف المقصود به القرون المفضلة، وهؤلاء بعدهم. طيب، هنا في كتاب الإنصاف المرداوي يقول تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن صلاة المضطجع لا تصح، قال وهو الصحيح من المذهب. قال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين والزركشي: ظاهر قول أصحابنا المنع، فقدمه في الفروع والرعاية. قال الشيخ تقي الدين: جوزه طائفة قليلة. ونقل ابن هانئ: يصح، فيكون على النص من صلاة القاعد، واختاره بعض الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: هو قول شاذ لا يعرف له أصل في السلف. قال المجد: وهو مذهب حسن، وجزم به في نظم نهاية ابن رزين، وأطلقهما ابن تميم والفائق. وقال الشيخ تقي الدين: ولا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر، وجزم به في الرعايتين والإفادة، وجعل محل الخلاف في الرعاية والكبرى في غير المعذور. يعني معناه أن كلام شيخ الإسلام هنا مع الإطلاق أنه في حق المعذور الذي يشق عليه الصلاة قاعدا له أن يصلي متطوعا نفلا، كما أنه يجوز له أن يصلي الفريضة عن الاضطجاع. يقول هنا: وقال الشيخ تقي الدين: لا يجوز التطوع مضطجعا لغير عذر، وجزم به في الرعايتين والإفادة، وجعل محل الخلاف الرعاية الكبرى في غير المعذور. وغالب من ذكر المسألة أطلق، يعني المعذور غير المعذور. قال: فعل القول بالصحة هل يومئ أو يسجد على وجهين، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وابن سمين والحواشي والنكت. طيب، هنا في الفتح الحافظ رحمه الله تعالى، فتح الباري، قال: قوله عن صلاة الرجل قاعدا، قال الخطابي: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك،

أنه لم يفعلها أحد من السلف. أثر الحسن سيرد على شيخ الإسلام. ثم قال لم يفعلها أحد من السلف. ايش تفعل؟ طيب هنا يعني ممن قال بالجواز الخطابي وابن بطال و لا يقول أما ما في الخطابي جواز التنفذ من الطيام فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت في الكلام السابق في حق من كان له عذر، يقول فيحمل على من تكلف القيام عن مشقة عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل من الطيام فقد تبعه من بطل يعني على النفي على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت. فقد نقله الترمذي بإسناده الحسن بصري قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا مضطجعا، وبه قال جماعة من أهل العلم، واحد من وجهين الشافعية وصححه المتأخرون عن الشافعية. قال وحكاه عياض وجها عند المالكية، يعني يكون وجها عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة، وقال به الحسن. قال وقال به جماعة أيضا من أهل العلم، ما ندري يعني هل هم قبل يعني الشافعية المذكورين يضيفهم إلى من سبق. وإذا كانوا قالوا بجواز ف يعني مسألة الفعل كون الإنسان يفعل هذا، الغالب أن الإنسان ما يفعل مثل هذا الفعل أمام الناس ولا يأتي يتطوع مضطجعا بين الناس، قد يفعله في بيته في خاصة نفسه، ففعل ذلك في مثل هذه الصورة خاصة قد يصعب. وكذلك أيضا ربما يجلس من يجلس بجانب الإنسان وما ينتبه له وهو يصلي، إذا كان يرى هذا يعني من الضجاع دون أن يشعر به من بجانبه، هو متجه جهة القبلة وليس فيها ركوع ولا سجود إيمان ومن جواره لا ينتبه له. طيب هنا في الشرح الممتع طيب قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قال أما إذا كان لغير عذر فهي على النصف من أجر صلاة القائم، فإذا كان أجر صلاة القائم 10 حسنات كان لهذا القائم 5 حسنات يعني على سبيل المثال. وورد في الحديث أن أجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة القائم، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا، وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا يجوز أن يتنفل وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد فيكون على الربع من أجر صلاة القائم. قال وهذا قول قوي لأن الحديث في صحيح البخاري ولأن فيه تنشيطا على صلاة النفل، لأن الإنسان أحيانا يكون كسلانا وهو قادر على يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل فيحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلا نقول صل مضطجعا وليس لك إلا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القائم. ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض. طيب على كل حال لو أردنا أن نكتب خلاصة ماذا سنقول؟ أنا الآن ما أدري أين نضع. وقال به جماعة من أهل العلم، هل يريد بهم يعني في طبقة الحسن في التابعين أتباع التابعين، أو بعد ذلك يعني من في عصور الأئمة ومن بعدهم؟ فالكلام يعني غير واضح، لأنه قال فقد نقل الترمذي بإسناد الحسن البصري قال إن شاء صلى الرجل صلاة طوع قائما وجالسا مضطجعا، وقال به جماعة من أهل العلم، كأن الكلام هنا للترمذي. انظر نفسنا عندك لكن نفس الحديث، وبعده سيقول الترمذي يعني عادته يقول قال بهذا جماعة من أهل العلم، قال بهذا كذا. يعني إن شاء صلى صلاة طوع قائما وجالسا، انظر قائما وجالسا ومضطجعا. وإن كان الحديث أخرجه يعني بنفس لفظ البخاري فينظر بنفس اللفظ، ومن صلى نائما. لأن النووي الترمذي لو نقل ذلك سيكون يعني عمن قبل. ابن القيم ليس له كلام على هذا. يجب شيء هذا كلام الترمذي أولا. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع قال حدثنا محمد بن بشار قال عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما جالسا مضطجعا، واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، وقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه والقبلة. قال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر قائم، قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، يعني في النوافل لما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري المقصر الألباني. طيب هل الشيخ الألباني كلام؟ على هذا قال وقال به جماعة من أهل العلم ليس من كلام الترمذي إنما من كلام ابن بطال. طيب والمسألة تحتاج أيضا إلى يعني قد يقف الإنسان على بعض الكلام، بالذات بعض الأئمة المشهورين مثل ابن القيم من جرام جرام قد يأتي بشيء هو الذي يخيف كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما نقول بدعة، فالكلام فيه شيء من القوة. يقول الذي يصلي التطوع مضطجعا أن هذا بدعة لم يفعل أحد من السلف، لكن يعني مع وجود قول الحسن البصري هذا يعني صح عن الحسن البصري القول به. طيب من أراد أن يكتب يعني خلاصة حكم صلاة الحمد لله حكم صلاة النافلة مضطجعا في المسألة أنا مضطجع من غير عذر، أما العذر فالأمر واضح، مضطجع من غير عذر. في المسألة في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال الإمام النووي في المجموع المجلد الثالث صفحة 400، والمراد بالنائم المضطجع، انتهى. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فصح عن الحسن البصري جماعة من أهل العلم جواز ذلك، وهو وجه في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو وجه في مذهب مالك الشافعي وأحمد. وصححه المتأخرون من الشافعية، وقوى هذا القول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الرابع صفحة 81، وعلل ذلك بأن فيه تنشيطا تنشيطا على صلاة النفل. في الجواز ولا في المنع؟ ما انتبهت له. ونقل ابن هاني يصح نقل عنه الله أعلم. يعني هل يكون في مسائل هل هو موجود عندنا المسائل الهام في مكتبه؟ قد يوجد في الكمبيوتر، إذا كان موجود يمكن أن يعني يقفل الإنسان عليه بسهولة يتأكد، لأن نقل هذا عن الإمام يعني ولو قول عن الإمام أحمد يقوي يعني جانب القول بجواز. قال واختاروا بعض الأصحاب الشيخ الدين وهو قول شاب لا يعرف له أصلا، يعني هو يتكلم على القول يعني القول بجواز، يعني كونه قال يصح يقول هو قول شاذ. يعني ليس من عادة شيخ الإسلام أن يقول مثل هذا عن أقوال الأئمة بالذات الإمام أحمد إلا إذا كان لا يرى صحة هذا عن الإمام، فيكون هذا القول مخالف لأقوال أصحاب الإمام تلاميذ الإمام الذين رووا عنه الأقوال والمشهور عنه خلاف هذا. فلعل الشيخ أراد أن القول بجواز قول شاذ، لا أنه يعني القول منسوب إلى الإمام أحمد، لا سيما أن يعني ليس من يعني يقال فيه مثل هذا كرواية من يروي عن الإمام أحمد يطعن فيها رواية حنبل وأبي طالب فلان فلان، فقد يغمزون في رواياتهم ويتكلمون فيها بخلاف يعني ابن هاني وأمثاله، يحتاج أن يراجع مثلها. ولو صح هذا قول ما أحمد كان فيه يعني تقوية لهذا الجانب. ولو كان العزو إلى مجموع الفتاوى أشهر وأذكر. لأن هذا قد يعني قد لا يطرح عليه إلا بعض طلاب العلم، قد لا يوجد إلا عند البعض. سهل يعني مطابق لما في مجموع الفتاوى لكن لم يذكر جزء. إلا بثمان يعني يمكن يراجع الكلام على التطوع في فارس المصحف يعزى يعزى إلى هذا. طيب اقرأ أن الكلام إذا كان بالنص حلنا على المعنى. قال والإنسان ليس له أن يصلي نعم إلى الآن قد إلا وجهت من الشافعي وأحمد ومعلومة أن التطوع للصلاة من بيت من جاءت إلى المقالة أحد من الصلاة قبل صلى الله عليه وسلم إلى من الأرض والسلام. طيب هذا الجزء المطلوب. طيب طيب وقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء كم هنا 23 صفحة 42 200. طيب قال والإنسان والإنسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدا أو نائما إلا في حال العذر وليس له العذر وليس له أن يتطوع نائما عند جماهير السلف والخلف. إلا وجها في مذهب الشافعي وأحمد ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعا بدعة لم يفعلها أحد من السلف. انتهى. كنا نحتاج أيضا إلى أن نقف على كلام شيخ الإسلام يعلق في الحاشية في الكتب في الكلام على أنه قال إن السكتة التي قبل القراءة بعد الفاتحة بدعة. فلو أمكن نجي به الدرس القادم فمن أجل يعلق في النسخ فهذا مهم. طيب إلى هنا جاء الوقت.